الشجاب نيل رسوم الأطلال يا سعود، ووجعنا بش الذكريات الحزينة، سويت في نفسي خطا غير مقصود، كني غشي من بصبع سد عينا. عز الله ان الخط واسع وممدود، والهزعة من الخط ما هي بزينة، والهزعة من الخط ما هي بزينة. لا بغي حاجة ولا نيب محدود، من اللي قافت عليتها غبينا، طبت جو كان ما طبها الرود، مهجور رغم ان العرب نازلينا، يشرف دارستنا ثاره قبل عدة عقود، من داجبه تحرم عليها السكينة، ما فيه معلم غير سفيه مرجود، بينه وبين الريح رفقه متينة. قوع السلام والطلحة يرعبها الدود، كان الخشب غربته غرغرينا، كان الخشب غربته غرغرينا. تقول مرشوش على الأرض بارود، أشهب مسحوق دقاق طحينا، وقفت مستوحش وهو يوحش بزود، والمنظر المطبوع في الفكر وينا. هذا مراحل بلوى ذا مسجد العود، باقي من أحجار زكين وشهود، مضارب كفوفه وسجدة جبينة، وهذا مكان اللي بلطنا بمشدود، بارك على العمدان كالناس فينا. جلست فيها خطط على أرض بالعود، كني من القيعان طلب دينا، ضاق سمي بالحيل واحترت النود، غيبوبتي ما حاجة روح اندفينا، نفسي شليل الثوب حوال غشينا. على أهله يا درب مسدود وفرقتها كالجو زينه وشينه لا يمكن أرجع له ولا يمكن أعود لو تصبح